بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقي لنا 5 أحاديث أو 6، لكن تستغرق الوقت، تحتاج إلى أكثر من ساعة. إذن في قصة حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مثل حديث الأعراب مسيء صلاته، أمر بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه لم يعلم الحكم. وأبو ذر كذلك كأنه إيش يقول سيوم الجنابة، هو يصلي بغير وضوء، يقول كم، يقول 6 أيام و6 أو 7 أيام. نعم. قال هلكت يا رسول الله، ما أهلكك؟ قال إني كنت ولم أمره بإعادة الصلوات الماضية. قال أبدا، إن الصعيد الطيب، هذا يعني تعليم له مثل ما علم الأعرابي. قال أبدا، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فمسه بشرة، مثل ما قال الأعرابي علمه الصلاة. طيب، المرأة اللي يقول الرسول أفتى لجلها الدائمة بالعادة، كان هذه ظاهر أنها مفرطة. عندك الفتوى؟ ها؟ كان ظاهر أنها مفرطة يعني. مثل لو جاء إنسان وصلى في البلد، من بعض الناس يجي مسافر ويسكن في شقة ويصلي إلى غير قبلة مدة طويلة ويقول أنا معذور، هذا ما هو معذور. ها؟ أحسن عليكم. الفتوى تقول السائلة: أنا امرأة تزوجت منذ 17 عاما، وكنت في بداية زواجي أجهل بعض بل كل أحكام الغسل من الجنابة لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك زوجي، وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لا تكون إلا على الزوج فقط، وكان زواجي في تاريخ كذا 1391، وفي أواخر شهر رمضان المبارك من نفس العام علمت بالحكم، فماذا علي أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها أثناء هذه الفترة، علما بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث، واغتسالي هذا ليس دائما أي بعد كل جماع، مع العلم بأنني محافظة على الوضوء عند كل صلاة، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت، وكذلك ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك، أفيدونا أثابكم الله. الجواب: يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك، وأما الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. تفريطة مفرطة، هذا مفرطة، لكن أبو ذر ما فرط، ما جاهل الحكم. أحسن الله عليكم. في كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية على من ترك واجبا جاهلا في المجموع. نعم، أحسن الله عليكم. إشكال، الكلام طويل، لكن وكذلك قال رحمه الله: وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم، كمن كان يصلي في أعطان الإبل أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناس، فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. وإلا من لم يعلم، هذا يعني خاص بالجاهل الذي لم يعلم. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فعلمه صلى الله عليه وسلم. وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا، وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصلي، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب. هذا نمسات ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة، ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة. والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا، كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ. فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ، والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. وكذلك التشهد وغيره. كيف التشهد؟ يقصد التشهد في الصلاة؟ التشهد في الصلاة ما في حد يعني تركه؟ هذا هي في المجموعة فتاوى؟ نعم أحسن. جزء إيش؟ 23. ها؟ جزء 23 أحسن. في الفقه. الصلاة. ها؟ تشهد. إيه. يمكن يعني. طيب المقصود إن هذا التعليق هذا ذكرت الفائدة على هذا في دليل على أنه كان يصلي بغير طهور، يعني ولما أمرهم بالدعاء بالإعادة دل على أن الصلاة صحيحة وأنه معذور لأنه لم يبلغه الحكم، فلما بلغه بالحكم وجب عليه أن يتيمم. نعم. أحسن عليكم تمام كلامه. أحسن عليكم. قال: ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ، ومنهم من لم يثبت عنده النسخ وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها ويصلي أحدهم وهو جنوب. انتهى. طيب وكلام الصالح الحاشي الشارح في إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان في الطهارة بالصعيد الطيب، وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء 10 سنين. الفرق بين الحضر والسفر مع أن ترجم في الباب في الصلاة في الحضر ترجم، ولا يقتصر الحكم في السفر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص موضع دون موضع في جواز التيمم قول جولة الأرض مسجد أو طهر، بل أطلق وأنكر صلى الله عليه وسلم على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم وهو كان يمكن وهو إيش يسكن بالربلة وكان يسكن بالربلة وهي من قرى المدينة على 3 أميال وهو صاحب القصة. طيب مع بعض السم باب إذا خاف الجنوب البرد يتيمم. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صل فأهلك إن اغتسل. نعم عندي أنا. نعم تقديم وتأخير. فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذين منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعلقه البخاري. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير. التعريف جبير عبد الرحمن ابن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو جبير بن نفير. طيب اشكال على الحديث عندك؟ الألباني يقول صحيح. شعيب كذا قال حديث صحيح، لكن الشيخ ياسر العيد قال حديث شاذ معلول. ها؟ قال حديث شاذ معلول. عجيب. نقل عن البيهقي قال البيهقي في الخلافيات هذا مرسل لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص، والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلا ليس فيه ذكر التيمم. وش فيه؟ هو الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. الحديث الذي بعده قال ولم يذكر التيمم. هذا على الحديث أو الحديث اللي بعده؟ لا، هذا الكلام على هذا الحديث. هذا الحديث. لكن شاذ يقول إيش؟ شاذ إيش؟ شاذ معلول. معلول. نعم. وش الشذوذ إيش؟ المعلول يعني اللي منقطع، يعني قصد منقطع بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو العاص. نعم أحسن الله إليك. تقريب شوف عبد الرحمن الجبير عمرو العاص. كان عن حاشية فيه دليل على أن الجنوب يتيمم ويصلي، وهذا هو الذي ذهب إليه الصحابة يعني إذا خف البرد. وخالف في ذلك عمر بن مسعود رضي الله عنهما قال يبقى الجنب حتى يجد الماء ولا يتيمم، وهذا اجتهاد منهما، والذي دلت عليه النصوص وإجماع الصحابة سواهما أن الجنب يتيمم إذا عدم الماء ويصلي كالمعتدل. حدث أصار حديث إذا على الجنب يتيمم. قصة أصحابي عبد الرحمن تيمم ويصلي، وهذا هو الذي ذهب الصحابة. وخالف في ذلك عمر بن مسعود قال يبقى الجنوب حتى يجد الماء ولا تيمم، اجتهاد منهم، والذي ذهب عليه النصر. طيب كلام الشارع عليه ايش قال؟ السلام عليكم. قال احتلمت. قال سيوطي يرد بهذا على من يقول من الصوفية إذا احتلم المريد أدبه الشيخ. الشيخ هو معبوده. إذا احتلم المريد الصوفي أدبه الشيخ. أدبه الشيخ. فلا أحد يتقى وأصلح ولا أورع من الصحابة، وقد ذكر هذا لسيد المرسلين فلم يقل شيئا. لم يقل له. فلم يقل له شيئاً أحسن الله عليكم. وما عصم من الاحتلام إلا الأنبياء، إلا الأنبياء عليهم السلام. الصوفية يؤدبه الشيخ على الاحتلام يعني؟ أي. ها؟ الظاهر كان هذا يفهم العبارة. نعم، في غزوة ذات السلاسل. نعم، في غزوة ذات السلاسل في مراصد الأطلاع. السلاسل جمع سلسلة، ماء بأرض جذام، سميت به غزوة ذات السلاسل. قال العيني وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت تلك الغزوة في جمعة الأولى سنة 8 من الهجرة. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وهو شدة البرد، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز. قال الخطابي فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء، وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتمم به خوف التلف. قال ابن الأرسلان في شرح السنن: لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر من مثل أن يغسل عضوا على أو يمكن لا يتيمم لشدة البرد، لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء، نعم، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا ويستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر يتيمم وصلى، في قول أكثر العلماء. وقال الحسن وعطاء يغتسل وإن مات، ولم يجعل له عذرا، فمقتضى قول ابن مسعود لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد، انتهى. قال المنذر حسن. شوف الانقطاع اللي قال ليس في أحد، ما في أحد تكلم عليه من الأقسام، المنذر ما تكلم عليه ولا قال في انقطاع. الحديث الذي بعده بين الواسطة، حديث ثاني بنيت الواسطة بين الاثنين، هذا ما فيه عمرو من الحال. بينت الواسطة أحسن لي. بين الواسطة. الحديث الثاني بعده بين عبد الرحمن بن جبير وعمر عن أبي قيس. وين الحديث اللي بعده؟ ما. محمد بن سلمة. ها؟ حديث محمد بن سلمة المرادي. بعده باب المجرور يتيمم. لا لا أحسن. لا قبل في حديثين شيخ. بابنا في حديثان. الحديث الأول المثنى والثاني محمد بن مسلمة. هذا حديث مسلم، هاي هو. ما عندك شيخنا الطبع؟ أنا عندي باب المجرور يتيمم بعده. لا قبله شيخنا حديث. حديث. أين؟ خاف الجنوب البردة. يمكن ذكر الشارح بس. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. ها؟ إيه طيب. قبل باب المسجد. طيب نعم حمد سلمة طيب قال حديث. حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمر بن العاص أن عمر بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال فيه فتيمم. طيب هذا إذا ذكر الواسطة أبو قيس، ها؟ الواسطة عبد الرحمن بن جبير عن إيش؟ عن أبي قيس مولى عبد العاص عن عمر بن العاص. نعم. وش الإشكال؟ وين معلول؟ قال أحسن إليكم فإن هذا الحديث مرسل، ذلك لأن أبا قيس مولى عمرو بن العاص وإن كان سمع منه إلا أنه لم يدرك هذه القصة التي يحكيها، وهو هنا لم يسند الحديث عن عمرو بن العاص ولم يروه عنه رواية، وإنما يحكي قصته في غزوة ذات السلاسل ولم يدرك زمن وقوعها، فهو ظاهر الانقطاع والله أعلم. ما أحد قال هذا، ها؟ أقول ما ولو كان هذا صحيح سبقه المنذري وغيره. ونقل عن البيهقي أحسن إليكم قبل ذلك أنه قال هذا مرسل لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص. طيب ما يلزم يسمعه، وأخبر عنه ما دام سمع من، لكن هذا عن الأول. ها؟ الحديث الأول، وهذا هو حديث واحد، هو قال بهذا الحديث، ذكر الحديث نحوه. تعليق الشيخ ياسر على حتى عن أبي قيس مولى قال لم يسمع هذه القصة. إيه ما يلزم انه هو تابع، لانه هو تابعي ويروي قصه حصلت. ما يلزم انه يسمع القصه، هو اسرع عنه روى عن عمرو بن العاص، لكن هنا لم يقل عن عمرو بن العاص. لم يقل عن عمرو بن العاص، قال ان عمرو بن العاص كان على سريه. طيب ايه هذه روايه سواء المعنعن والمؤنعن واحد، المؤنن والمعنعن كلاهما مثل، اذا قال ان كذا مثل عن الحديث المعنعن والحديث المؤنن كلاهما. طيب لو كان المنذري وابن القيم أين هم؟ هل طعنوا في هذا الحديث؟ في كلام ابن القيم هناك في الأول، قال الشيخ ابن القيم صححه الدار القطني في الحديث الأول حديث أبي ذر في مسند البزار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله والمسه وبشره فإن ذلك خير، وذكر المقطان في الباب في باب الأحاديث ذكر أن سندها صحة. طيب طيب شوف كلام الشيخ كان على سرية. أحسن الله عليك. نعم كان على سرية يعني كان على سرية هي قطعة من الجيش فعيلة معنى فاعلة والجمع سرايا والسريات مثل عطية وعطايا وعطيات فغسل مغابنه الواحد مغبن مثل مسجد أو مغبن مثل مسجد. نعم الواحد مغبن مثل مسجد ومغابن البدن الألفاغ والآباط. لماذا غسل مغابنه ثواب الله يعني خفف أنه يخفف الجنابة ولأن هذا لا يؤثر عليه. هو خف على كل حال من الغسل لا شك أنه خف من الغسل كامل. الشيخ الألباني صحح كلا الحديثين الأول والثاني. الألباني صحح وشعيب كلاهما صحح. هذا لكن قال عن يقول عن البيهقي إيش البيهقي كان منقطع. قال هذا مرسل لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص والذي هذا كلام البيهقي الشيخنا في الخلافيات. البيهقي نعم. والذي روي عن عمر بن العاص أن في هذه القصة متصلا ليس فيه ذكر التيمم. ثم أخرج حديث عمرو بن الحارث وقال في السنن ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران فخالفه في الإسناد والمتن جميعا. ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران فخالفه في الإسناد والمتن جميعا. تخالفه فيش في المتن في المتن وفي الإسناد والمتن جميعا. أصل المخالفة هنا. نعم. يقول هذا وجه من قال بشذوذه. مين ها؟ يعني. منذر. مقيم هو يعني. البيهقي هو الذي عل الحديث وسبق من لم يعله. قال هنا شيخنا المنذري علقه البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم مختصر جزم بحكم ترجمة. نعم. باب إذا خاف إيش هنا قال باب إذا خاف الجنوب إذا خاف الجنوب البرد أي يتيمم في هذه استفهام. النسخة استفهام هو نفس نسخة عام نفس الترجمة النساء مجاوز ما في كلام الحافظ الشيخ إيه. وقال الحافظ بن حجر منو في هذا بعد أن ذكر أن أبا داود وصل المعلق هذا منو هذا حواشي مختصر أصحاب المحققون محققون حواشي مختصر إيش يعني أقول المحققون إيه الذين حققوا مختصر منذ إيه واحد اسمه أنور حسين طالب إيه حاشي على ابن المنذر تحقيق على المنذري إشكال. قال وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن أبا داود وصل المعلقة وأورد رواياته وإسناده قوي لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. لكونه اختصره. الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال ذكر الوجهين في الرواية الحديثين الذي عندنا أحسن رأيك من الطريقين ثم قال وفي هذه الرواية الحديث الثاني وفي هذه الرواية زيادة أبي قيس في إسنادها وظاهرها الإرسال وخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال على شرط الشيخين وليس كما قال وقال أحمد ليس إسناده بمتصل ثم قال: وأكثر العلماء على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم ويصلي جنبا كان أو محدثا. إيش وأكثر العلماء؟ وأكثر العلماء على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم ويصلي جنبا كان أو محدثا، واختلفوا هل يعيد أم لا، فمنهم من قال لا إعادة عليه، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والحسن بن صالح وأحمد في رواية، ومنهم من قال عليه الإعادة بكل حال سواء كان مسافرا أو حاضرا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، ومنهم من قال إن كان مسافرا لم يعد وإن كان حاضرا أعاد، وهو قول آخر للشافعي ورواية عن أحمد وقول أبي يوسف ومحمد. وحكى ابن عبد البر عن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز للمريض في الحضر التيمم بحال. وذكر أبو بكر الخلال من أصحابنا أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة البرد، وهو مخالف لنص أحمد وسائر أصحابه. وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن وعطاء أنه إذا وجد الماء اغتسل به وإن مات، لأنه واجد للماء، إنما أمر بالتيمم من لم يجد الماء. وإن مات الله تقول على تقتلوا أنفسكم. ونقل أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن سفيان نحو ذلك، وأنه لا يتيمم لمجرد خوف البرد، وإنما يتيمم لمرض مخوف أو لعدم الماء. ونقل إيش؟ ونقل أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن سفيان نحو ذلك، وأنه لا يتيمم لمجرد خوف البرد، وإنما يتيمم لمرض مخوف أو لعدم الماء. وينبغي البرد كذلك، تيمم بالبرد كأنه مرض مخوف يؤدي إلى القتل. أحسن عليك. ها؟ صحيح. يحلك. قال: وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض الضرر. وقد روي هذا المعنى صريحا عن الحسن أيضا، وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك. رجب وصل إلى هذا ووصل جلده، وصل إلى كتاب الجنائز في ال 10 مجلدات في كتاب الجنائز. لو كم كان عجائب الدنيا، ها؟ كان عجائب الدنيا كما قال ابن عبد الهادي لو أكمله. أي والله نعم. نعم سم. باب المجدور يتيمم. إذا الحاصل أنه الحمد لله أكثر العلماء أنه يتيمم، وهو ظاهر الآية، والحديث هذا حديث عمرو بن العاص يعني صحيح عند جمع من أهل العلم، ومع قوله تعالى الآية كافية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني الحديث مع الآية قوله أكثر جمهور العلماء. أما هذا قوله أنه يتيمم ولو مات هذا لا وجه له، يغتسل ولو مات هذا مصادم للآية: ولا تقتلوا أنفسكم، يقتل نفسه. دخل كان في البيت هذا أمر سهل يسخن، لكن كان في البرية ولا في حائل. ها في حائل وفي يعني سهل. نعم بس ما في هواء ولا نعم صحيح. ها طب الحديث يقول ان الماء البارد يعني فيه فوائد، يعني اذا لم يؤدي تختلف الاجسام، بعض من يشطها بعض من يشطها، أو ليس يكون برد شديد جدا أو ماء بارد. نعم والبرد يتفاوت. نعم أحيانا بل يعالجون به يقول بعض الأمراض حتى الماء البارد يقول الآن يعالجون به بعض أمراض الماء البارد. أي نعم العظام وكذلك الحار يعالج منه. نعم باب المجدور. أحسن الله عليكم. باب المجدور يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. طيب إشكال هذا؟ الألباني يقول حسن دون قوله إنما كان يكفيه. دون قوله إنما كان يكفيه. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هو الشاهد للباب، يعني هو الشاهد. وشعيب قال إسناده ضعيف، الزبير بن خريق لين الحديث وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس الآتي بعده، وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة. والمشهور إيش؟ والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس الآتي بعده، وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفها كما سيأتي في الكلام عليه. وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفها كما سيأتي في الكلام عليه. حاشية الحديث ضعيف، في سند الزبير بن خريق ضعيف. قال في التقريب الزبير بن خريق مصغر الجزري مولى عائشة لين الحديث. مجروح. طيب في كلام القيم هذا متكلم عليه هذا. طيب قال وفي بعض النسخ المجروح يتيمم، يقول الشارع، وفي بعضها المعذور يتيمم، ومعنى المجذور صاحب جذور الشك. تكلم قوم معنى جذور. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو علي بن السكن لم يسند الزبير بن خريق غير حديثين، أحدهما هذا والآخر عن أبي أمامة الباهلي. وقال لي أبو بكر بن أبي داود حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي، وهذا أمثل ما روي في المسح على الجبيرة. وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر ابن أبي داود حديث ابن أبي العشرين عنه، عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه الاحتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. رواه ابن ماجه عن هشام بن عمال عنه. قال البيهقي وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح، يعني حديث الأوزاعي هذا. وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، فهو من رواية عمرو بن خالد وهو متروك. رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب. وذكر ابن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله. وعمر هذا متروك منسوب إلى الوضع، وروي بإسناد آخر لا يثبت. قال البيهقي وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه، وهو قول جماعة من التابعين. طيب الشاعر تكلم على هذا، قال صاحب الجذري يقول هو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة يدفعها الطبيعة، قد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضا فيؤلم كثيرا. فعلى هذه النسخة لا ينطبق الحديث من الباب، لأن ذكر الجذري ليس في حديث الباب، إلا أن يقال المجذور يقاس على من أصابه الشج، فكما صاحب الشب يتهمه لجراحته كذلك صاحب الجذري يتهمه لأجل جراحته. قوله تكلم الشرف قوله فشجه في رأسه، الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه. ثم استعمل في غيره وضمير مفعوله للرجل، ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيد. وضمير مفعوله للرجل ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيد. فإن الشج هو كسر الرأس ففيه تجريد، والمعنى فجرحه في رأسه. فقال أي الرجل المجروح المحترم، وهذا بيان للسؤال، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. حمل الوجدان على حقيقته، ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان أو الفقدان. أخبر بذلك بالمناع المجهول، قتلوه أسند القتل إليهم، لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجراح في رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم. قتلهم الله إنما قاله زجرا وتهديدا، ألا بفتح الهمزة أو ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام، حرف تحضيض دل على الماضي فأفاد التنديم. فإنما شفاء العي السؤال، العي بكسر العين وتشديد الياء، هو التحير في الكلام وعدم الضبط، كذا في الصحاح وفي النهاية ولسان العرب. العي بكسر العين الجهل، والمعنى أن الجهل داء والشفاء، وأن الجهل داء والشفاء السؤال والتعلم. ويعصر بعد ذلك أن يقطر عليه الماء، والمراد به أن يمسح على الجراحة، أو يعصب أن يشد ثم يمسح عليها أي على الخرقة بالماء. قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له، ولم يرى أحد الأمرين كافيا دون الآخر. أنه أمر بالجامع بين التيمم وغسل جسده بالماء. نعم، ولم يرى أحد الأمرين كافيا دون الآخر. قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده، وكفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل. انتهى كلامه. قال الشوكاني في النيل حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، وقالوا لأنه واجد، والحديث يدل على وجوب المسح على الجبائر، ومثله حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، واتفق الحفاظ على ضعفه. وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر. ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة. نعم شيخنا. نعم، لكن بشرط أن توضع على طهر، أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت، ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما. وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح الاحتجاج به على المطلوب وقوى بحديث علي، لكن وقوي بحديث جابر بحديث علي. وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. انتهى كلامه. قلت رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق، وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح، فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. قال المنذري فيه الزبير بن خريق، قال الدارقطني ليس بالقوي، وخريق بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وياء ساكنة. طيب. وآخر الحروف قول هذه اللفظة أن يتيمم، إنما كان فيها أن يتيمم لم يثبت الحفاظ، أنا أعود الحاشية، هذه اللفظة أن يتيمم قال إنما كان فيها أن يتيمم ويعصر أو يعصر لم يثبت الحفاظ، فعلى هذا لا يجمع بين التيمم والمسح، بل يمسح على الإصابة إن كانت بقدر الجرح وما يحتاج إليه في الشد ولا يتيمم، فإن لم يقدر على وضع إصابة أو جبيرة فإنه يتيمم، والجبيرة يمسح عليها للضرورة وهي أولى من الخف، إذا كان الخف يمسح عليه للترفه فالجبيرة أولى بالمسح لأنها ضرورة والجبيرة تخالف الخف، فالخف مؤقت وتشترط له الطهارة والجبيرة غير مؤقتة لأنها ضرورة ولا تشترط لها الطهارة. إذن كلمة هنا إنما فيها أن يتيمم، كلمة يتيمم غير ثابتة، ها؟ إنما كان فيه أن يعصر أو يعصب عليه، فعلى فلا يجمع بين إيش؟ بين التيمم وبين الغسل والغسل، يعني وسيغسل أو شيء الغسل في العجز مسح، فإن كان مسح يضر تيمم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي وقال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إشكال عليه. الألباني يقول حسن. عن عطاء بن أبي رباح الحديث فيه بلغ الأوزاعي عن عطاء أنه بلغه فهو ضعيف. الأوزاعي قال الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء، إذن في انقطاع. طيب شعيب قال حديث حسن وهذا إسناد منقطع بين الأوزاعي وبين عطاء كما هو ظاهر. طيب حسن من أجل إيش؟ وأخرج ابن الجارودي في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أذنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثة، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. والوليد بن عبيد الله هو ابن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل توثيقه عن ابن معين، ونقل الذهبي في الميزان تضعيفه عن الدارقطني، وقد صحح حديثه هذا ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وسكت عنه الذهبي. يعني ثابت الحديث يعني وأثبت طريقا ساق طريقا آخر. هذا المحقق المرقاة قال ابن أبي حاتم في علل الحديث، محقق مرقاة الصعود، قال ابن أبي حاتم في علل الحديث سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد بن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فأجنب فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، وذكرت لهما الحديث فقال روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث. نعم. ظاهر من باب العشرين هذا. هذا هو كلام ابن القيم سبق. قال في حديث ابن ابي العشرين حديث الاوزاعي الذي اشاره ابو بكر حديث ابن ابي العشرين يقول نحن اعطاه من الرباح. قال سيدنا عباس يخبر ان رجل اصابه جرح في راسه على ذي رسول ثم اصابه الاحتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فخز فمات. فرى ذلك النبي فقال قتله قتلهم الله. قال انا هذا ولم يكن شفاء العي السؤال. قال اعطاه بلغ ان الرسول لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه الجراح. هو ابن ماجه عن شاب عمار قال به وصلنا في هذا الحديث صحنا في هذا الحديث عطاء بن ابي رباح يعني حديث الاوزاعي هذا. واما حديث علي فانكسرت احدى زنديه انكسرت فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبائر. فهو من روايه عمرو بن خالد وهو متروك. رماه احمد بن حنبل ويحب العلم بالكذب. ذكر ابن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد في جوار لا يضع الحديث فلما فطن لا تحول إلى واسط. وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله. وعمر هذا متروك من سمي الوضع وروى بسند آخر لا يثبت. قال البيهقي وصح عن ابن عمر المسح على الإصابة موقوفا عليه وهو قول جماعة من التابعين. قال به وصح من ابن عمر المسح على الإصابة من وقوفا وقول جماعة من التابعين. طيب الكلام على الحديث هذا أخبرنا الأوزاعي. قال الشارح أخبرني الأوزاعي أنه بلغه الضمير في أنه للشأن أو يرجع إلى الأوزاعي. الضمير في أنه للشأن أو يرجع إلى الأوزاعي. أخبرنا الأوزاعي أنه الضمير أنه بلغه الضمير في أنه للشأن أو يرجع للأوزاعي. نعم. والضمير المنصوب في بلغه راجع إلى الأوزاعي. وفاعل بلغ الحديث أو قوله إنه سمع عبد الله بن عباس فأمر بالبناء المجهول ألم يكن شفاء العي السؤال أي لما لم يسألوا حين يعلموا لأن شفاء الجهل السؤال. قال المنذري أخرجه منقطعا وأخرجه موصولا وفي طريق ابن ماجه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي وقد استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي يغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه أو يكتب حديثه. الخلاصة الحديث هذا ضعيف لكنه إيش حسن شعيب المتابعات نعم ذكروا له متابعة نعم الألباني كذلك حسنه نعم. طيب سمع الحديث الأخير باب المتيمم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود: غير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعناه وذكر بمعناه بمعناه طيب إيش قال الحديث السابق؟ هذه الأقول أخرجه النسائي مسند ومرسلا عن عميرة. قال المنذري: وذكره عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وذكر أبي سعيد. نعم، هذا نقل قول أبي داود. نافع يروي عن الليث عن أميرة عن ابن ناجي عن بكر بن سود عن عطاء. والحديث الثاني يقول ضعيف من جهتين، إحداهما أنه مرسل، والثانية في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال أحب العيد ليس بالقوي، قال مسلم تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي. الحديث الأول فيه اختلاف. نعم، ما هو إيش الاختلاف؟ هو مرسل ولا مسلم؟ روي مرسلا وموصولا. يعني الشيخ شعيب قال هذا مرسلا، قال رجاله ثقات وقد اختلف على الليث بن سعد في إسناده في وسطه وإرساله. ثم ساق فرواه عبد الله بن نافع هنا وعند النسائي والدارقطني. ثم قال بعد ما ذكر الوجه قال: فرواه عبد الله بن نافع هنا وعند النسائي في المجتبى والدارقطني والبيهقي عن الليث بهذا الإسناد، ورواه أبو الوليد الطيالسي عند ابن السكني كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان عن الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة به موصولا، فزاد بين الليث وبكر واسطة، وسماع الليث من بكر ممكن، فقد تعاصرا في بلد واحد أكثر من 20 عاما، والواسطة ثقة على كل حال. ثم قال: وخالفهما عبد الله بن مبارك عند النسائي والدارقطني ويحيى بن بكير عند الحاكم والبيهقي، فروياه عن الليث عن بكر بن سوادة، وزاد بن مبارك بينهما عميرة بن أبي ناجية عن عطاء مرسلا لم يذكر فيه أبا سعيد. والحديث صححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام اعتمادا على طريق أبي الوليد الطيالسي. خرج الرجلان في سفر فحضرت الصلاة ولسمهما، فتيمم صيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فذكر ذلك له فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأك صلاتك، وقال: الذي توضأ وعادك الأجر مرتين. قال أبو داود: غير نافع يرويه عن الليث عن عميرة عن ابن أبي ناجية عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن المرسل. شعيب ذكر الوجهين والخلاف، ذكر المرسل، ذكر وجه الإرسال وجه المخالفة ووجه الوصل. الإرسال الظاهر، الثاني مخالفة. الثاني حديث عبد الله بن مسلمة قال إسناده ضعيف، ضعفه. إسناده ضعيف الثاني. الثاني حديث عبد الله بن مسلمة عشان لأجل ابن لهيعة. لكن هنا النووي نقل في الحاشية في خلاصة الأحكام بعد أن ساق كلام أبي داود قال: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند أو أرسل من جهة أخرى. أو قول النووي بعد نقل كلام أبي داود عندما قال ليس محفوظا هو مرسل، قال ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند أو أرسل من جهة أخرى، أو قال به بعض الصحابة أو عوام العلماء. إيش عاد؟ قال ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند أو أرسل من جهة أخرى، أو قال به بعض الصحابة أو عوام العلماء، وقد قال بهذا جمهور العلماء. ثم قال وانظر كلام ابن دقيق العيد. إيش عاد؟ كلام داود. قال ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره. هذا النووي. نعم. ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند. لأنه يحتج على الشافعي، ينقل يدل على قول الشافعي، لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند على الشافعي هذا. إذا أسند. أي نعم. أو أرسل من جهة أخرى. يعني أو قال مرسل عن طريقه. أو قال به بعض الصحابة. أو عوام العلماء. وقد قال به بعض الصحابة. نعم. أو عوام العلماء. وقد قال بهذا جمهور العلماء. ثم قال المحقق وانظر كلام ابن دقيق العيد في الإمام أو الإمام. الإمام. ثم قال إيش؟ ثم المحقق قال وانظر كلام ابن دقيق العيد في الإمام أو الإمام أنا أقول الإمام وما بعدها. أحسن الله إليك. شرط قبول العبادة على الإخلاص ومتابعة السنة، وهنا الرجل ما تابع السنة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، كيف يجمع؟ إيش؟ إذا إيش؟ يقول العلماء أن شرطي قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. نعم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا أصبت السنة، والآخر قال له لك الأجر مرتين، كيف يجاب؟ وش الإشكال؟ إشكال أنه ما وافق السنة وأثبت له الأجر. يثبت له الأجر. اجتهد. الأجر باجتهاده، أجر على اجتهاده. أجر له على الصلاة وأجر على اجتهاده. والذي صاب السنة أجره أعظم. أحسن الله إليكم. مثل قال القر الذي يتسعطع فيه على وشق له أجران، والماهر مع السفر بعد السفر أذكر الله ماهر بالقرآن، يعني أيهم أفضل؟ السفر طبعا، هذا مثل يا صاحب السنة. طيب شو هذا آخر حديث؟ شو أقرأ كلام الشارح؟ باب الوثام يجد الماء بعد ما يصلي. نعم. أحسن الله لك. إذن الحديث هنا فيها إيش الصحيح ونتكلم الحديث الأول. الحديث الأول قال الشيخ شعيب رجاله ثقات، لكن في اختلف في موضوع وصله وإرساله، وذكر الوجهين وجه الخلاف المخالفة في هذا. الإرسال من أجل إيش؟ الإرسال على أنه عطاء هنا الليث عن بكر عن عطاء. قال أبو داود وغيره نافع يروي عن الليث عن عميرة ابن أبي ناجي عن بكر بن سواد عن عطاء، لأن هو قال وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. يعني إذن عن عطاء رفعه نماه، بل هو مرسل، يعني هو جعل ذكر أبي سعيد غير محفوظ. يروي عن الليث عن عميرة عن ناجي بكر بن سواد عن عطاء بن سواد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه النسائي كتب من الحاشم مسندا ومرسلا عن عميرة. ذكر المنذري هذا. ذكر هذا المنذري وأخرج النسائي مسندا ومرسلا. لكن الشيخ شعيب لعله يميل إلى أنه طيب شوف قوله باب الوثام يجد الماء بعدما يصلي، يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء. نعم. في الوقت متعلق بإيش؟ يجد أي وقت الصلاة، أي وقت الصلاة باق، فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي صلىها بالتيمم؟ فحضرت الصلاة أي جاء وقتها فتيمم صعيدا طيبا. نعم. وأقرأ قال في المقاهي قصداه على الوجه المخصوص فالمراد به المعنى اللغوي أو نعم. فتيمم بالصعيد على نزل الحافظ وريد به المعنى الشرعي في الوقت وفيه نعم. وفيه رد. قال وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فأعاد أحدهما إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا ولم يعد الآخر بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة. أصبت السنة أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة أو صادفت الشريعة الثابتة بالسنة. صادفت الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة الثابتة بالسنة نعم. وأجزأتك صلاتك تفسير لما سبق أي أصبت السنة أي الشريعة الواجبة نعم. وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة وأجزأتك صلاتك نعم. وأجزأتك صلاتك تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء والإجزاء نعم كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة نعم. لك الأجر مرتين أي لك الأجر لك أجر الصلاة مرتين فإن كل منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن ابن عمر أنه قال يتلوم بينه بين آخر الوقت يتلوم بينه وبين آخر الوقت. وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان وهو قول أحمد بن حنبل وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلى أنه قال إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول الوقت في أول وقت الصلاة. وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت. فقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة اختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. وقال الطائفة لا إعادة عليه روي ذلك عن ابن عمرو وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي أو أصحاب الرأي وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. يعني على أنه إيش؟ قال لا إعادة عليه حتى وجد في ضمن الوقت عيد يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي. وقال الطائفة لا إعادة عليه نعم. قال عن ذلك عن ابن عمرو وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي ويذهب الشافعي وأحمد وإسحاق على أنه لا يعيد نعم على أنه لا يعيد لا يعيد لا في كلام في الوقت اختلفوا في رجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت القول على قبل خروج الوقت يعني مثلا صلى العصر ثم أول الظهر قلتم هذا مبني على صحة الحديث فلو صح الحديث فإنه لا يعيد ويؤيد هذا أيضا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اختلفوا في رجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وابن سيرين وكل عيد الصلاة واستحبوا الأوزاعي ولم يجوه وقال الطائفة لا إعادة عليه روى ذلك عن ابن عمرو وابن قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان على القول الأكثر نعم قول الأكثر من الأئمة على أنه لا يعيد حتى ما وجد الماء في الوقت قال عطاء وطاووس يعيد الصلاة واستحبوا الأوزاعي قال الطائفة لا إعادة عليه وذلك عن ابن عمرو إذا كم قول في الأقول الأول أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد إذا وجد الماء ولا وجد الماء قبل خروج الوقت عطاء وطاووس ونسي ومكحول الزهري يعيد الصلاة استحبه الأوزاعي ولم يوجبه وقال الطائفة لا إعادة عليه لأنه مسقط الفرض في وقت لم يجد الماء نعم فالعادة عليه مشق يعني التيمم حل مكان الماء الآن كيف يعيد ك كم قول في المسألة؟ قولان في هذه المسألة فقط. في مسألة قولان الآن. ثلاثة. الآن. اختلف في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت. قال عطاء وطاووس يعيد الصلاة. واستحبه الأوزاعي ولم يجبه. هذا الزهري وعطاء يقولون يجب عليه إعادة الصلاة، يعيد الصلاة وجوبا. والأوزاعي قال لم يجبه بل استحبابا. وقال الطائف هذا على الثالث، قيل عليه الإعادة مطلقة، وقيل لا إعادة مطلقة، وقيل بالتفصيل الإعادة. إذا أربعة أقوال. ها؟ قيل إنه يعيد الصلاة وجوبا، وقيل يعيده استحبابا. طيب، رغم ذلك الطائف لا إعادة عليه، مروي عن ابن عمر قال الشافعي ومذهب مالك وسفيان وثري وصبري ويذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قال المنذري وأخرجه النسائي مسند ومسند عن عميرة بكسر الميم وهو مرسل. على هذا الحال أين الأخوة؟ قال أبو داود ذكر أبي سعيد في الحديث المحفوظ هو مرسل. أقرأ الحديث ذكره. حدثنا عبد الله بن مسلمة قرأته أحسن يعيده. لا الثاني. إيه في الشرح يعني؟ لا بالمثل فيه. نعم. بنفسه. حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. وهذا ضعيف من جهتين، أحدهما أنه مرسل والثاني في سند ابن لهيعة، ابن لهيعة هو ضعيف. أنه مرسل على طيب يسار. أنه مرسل والثاني في سنده ابن لهيعة هو ضعيف. اختلط. أبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد مجهول. نعم. أبو عبد الله مولى إسماعيل ابن عبيد مجهول. من يقول هذا؟ شعيب. شيخ شعيب رحمه الله. مولى إيش؟ مولى إسماعيل ابن عبيد عن أبي عبد الله مولى إسماعيل ابن عبيد. مولى إسماعيل ابن عبيد. شيخه بكر بن سوادة. ها؟ يقول قال في التقريب الحافظ بن حجر مجهول. مجهول؟ اي نعم. إسماعيل بن عبيد عن ابي عبد الله مولى اسماعيل بن عبيد هو الذي هو ابو عبد الله مولى اسماعيل بن عبيد. اللي هو ابو عبد الله. اي نعم. على طيب مثلا. طيب قول هو مرسل. المرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا. حدثنا ابن لهيعة قال يحيى بن عين المرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا. حدثنا ابن لهيعة قال يحيى بن عين ليس بالقوي. وقال مسلم ترك وكيع ويحيى قطان وابن مهدي. يعني في ضعيف السند هذا. اي نعم. نعم. اي نعم الثاني ضعيف. طيب. استقامة. قال بمعنى. بمعنى الأول يعني. الشيخ الألباني صحح الحديث الأول. ها؟ الألباني صحح الحديث الأول. صحح الأول. أيوة حديث محمد بن إسحاق. ها؟ أيوة الحديث الأول في الباب. يقول الألباني صححه. نعم. اللي هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. طيب في كلام بعد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يدل أحدهما أثر فقال الذي بعد أصبت السنة حتى مصحح. فيه دليل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد الصلاة. الحديث في أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد الصلاة. هذا قرأناه. لكن لا لا هذا هو هذا حاشي عندكم أيها. طيب. وفي أثناء الصلاة يقطع. نعم. في أثناء الصلاة. إذا وجد الماء ويصلي. نعم. يقطع. أو أن فلان قال وجدت ماء. هو يصلي هذا يقول اللغز الدين يقول نهق حمار فبطل الصلاة مصل. نهق حمار فبطل الصلاة مصل. كيف لأن ذلك؟ لأن يعني هذا الصلاة هذا ينتظر الصلاة. وأرسل هذا الحمار ليأتي بالماء فتيب مصلى فنهق الحمار لأن على وجد شيء وجد عليه الماء فبطل الصلاة. لكن لو سلم من الصلاة فصلاة صحيحة. هذا هو الظاهر ندب عليه. طيب في كلام الآن الشارح هنا الشارح قرأنا كلامه كاملا قرأنا طيب في آخر مسألة موضوع اختلفوا في رجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء هذا المسألة نعم في ثلاثة أقوال نعم ثلاثة أقوال نعم ما هي الأقوال هو أنه وجوب وقول أوزاعي في الاستحباب كان في موضوع لا يرجو في وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة يصلي هم. وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت هذا إذا كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء هل يتيمم ويصلي في أول وقت أو ينتظر آخر الوقت أو لا ألم يحدد فقهاء ألم يحدد فقهاء أيضا يسموها مسافة الغوث هي يسمونها تعرف الناس هذا مسألة فرنا عن عمر أنه قال التلوم بينه وبين آخر الوقت وقال عطاء يعني لا يتمل في آخر الوقت والحنابي يقول والتيمم آخر الوقت لراجل ما يأولى والتيمم آخر الوقت لراجل ما يأولى هنا اختلف هذا المسألة عن ابن عمر قال يتلوم بينه وبين آخر الوقت يعني ينتظر وبه قال عطاء وابو حنيفة وسفيان وقول أحمد محمد وإلى هذا ونحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصل في أول وقت الصلاة وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت اختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت هذا هو الذي ترجم له المؤلف الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت قال عطاء وطاووس يعيد الصلاة وقال لو زاعي يستحب ولا مجب وقال الطائف هذا يعرض عليه هذا قوة على قول الأوزاعي جعله وسطا قيل يعيد قيل لا يعيد ولو زاعي يستحبه نعم يعني لعله جمع بين يعيد وجوبا لا يعيد والحديث لو صح نعم لو صح كان شاهد ليش لما قال لا يعيد لكن الحديث كنا في تخريج الحديث يميل يميل الشيخ الألباني قال صحيح والشيخ شعيب أيضا في تخريج رجال وثقات ذكر وجه الخلاف ثم نقل قول ابن القطان يعني على أنه صححه يعني لعله يميل على تصحيحه أصلا وقول النووي هنا يعني في كلام النووي إيه قرأنا كلام النووي نقله أصحاب الحاشية هنا في المنذري قال النووي في خلاصة الأحكام ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند ومثله أرسل هذا مرسل الآن لأني كلام حصل عليك هو الحديث بسعيد بسعيد نعم نعم في يعني بسعيد في خلافة إيه نعم لأني أبو هو مسند أو مرسل لأن أبو داود عقبه وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس نعم. بمحفوظ نعم إيه نعم قال أبو داود غير نافع يروي عن الليث عن العميرة من أبي نجيح عن بكر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخرجه النسائي كنا مسندا ومرسلا عن العميرة في دليل على من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد هذا طيب على القول بأنه مرسل أو على أو عليهما معا، عليهما معا، سواء قلنا مسند أو مرسل، استدل به على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد الصلاة. في رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت، بعد يكون تم بالحمد لله الجزء الأول عبد المعبود ويليه الجزء الثاني، وأوله باب الغسل للجمعة في كلام شوف الغني المغني لمن صلى ثم وجد الماء في الوقت، شو خلاف في المغني ها يقول لك في كلام ابن رجب، احنا قرأنا كلام حافظ ابن رجب ها في مسألة التيمم، التيمم في ايش؟ لمن وجد الماء بعد الصلاة. قال ابن رجب في الفتح طيب وجد الماء بعد الصلاة، وهذا هو مسألة هذا الكلام الثاني، الكلام الأول كان في مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله ابن رجب في الفتح وهذا المروي عن ابن عمر يؤخذ منه عدة مسائل. مروي عن ابن عمر فيه ذكر ما ما مرسلها التخريج ذكر أثر ابن عمر. إيه نعم. ولفظه نعم. ولفظه عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة، ثم ساقه كلام الحاكم والبيهقي والخطيب، ثم تكلم الحافظ ابن رجب في فقه الإشكال. نعم. قال ابن رجب في الفتح وهذا المروي عن ابن عمر يؤخذ منه عدة مسائل، منها أنه تجوز الصلاة بالتيمم في أول الوقت للمسافر وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وهذا هو قول أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا، واستدل أحمد لذلك بحديث ابن عمر هذا، وحكي عن الشافعي قول أنه لا يجوز. نعم. ومنها أن المسافر سفرا قصيرا له أن يتيمم فيه كالسفر الطويل، وهو قول جمهور العلماء أيضا، وحكي فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وهو وجه ضعيف لأصحابنا أيضا. وقد تقدم أن عدم الماء في الحضر يبيح التيمم عند الأكثرين. أن عدم الماء وقد تقدم أن عدم الماء في الحضر يبيح التيمم عند الأكثرين، لكن منهم من أوجب الإعادة فيه، فمن قال يعيد إذا تيمم في الحضر وقال لا يتيمم إلا في سفر طويل جعل حكم السفر القصير حكم الحضر في الإعادة إذا صلى فيه بالتيمم. ومنها أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا إعادة عليه، هذا قول جمهور العلماء. ومنها أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا إعادة عليه، هذا قول جمهور العلماء. وحكي عن طائفة من السلف وجوب الإعادة. قول جمهور أنه إيش؟ من تيمم ثم وجد الماء في الوقت الجمهور على أنه لا يعيد. لا يعيد. وحكي عن بعض السلف أنه يعيد. نعم. يبدو ما اعتد بكلام الأوزاعي بالاستحباب ما ذكره. نعم. ولو وجده بعد الوقت فأجمعوا على أنه على أن لا إعادة عليه، حكاه ابن المنذر وغيره. أجمعوا سوشي إعادة مرة ثانية هذا. نعم. ولو نعم. ولو إيش؟ نعم. ولو وجده بعد الوقت فأجمعوا على أن لا إعادة عليه. بعد الوقت. نعم. نعم. حكاه ابن المنذر وغيره. نعم. نعم. الإجماع هذا بعد خروج الوقت. ما في إشكال. كلام إذا وجده في الوقت. نعم. نعم. وقال بعد أن احتج بفعل ابن عمر وذكر من قال لهذا وكذلك نقول وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأتي بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة. ومنها أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه، وقد أخذ بذلك إسحاق واستنبطه من فعل ابن عمر هذا. طيب انتهى. نعم. طيب شوف كلام الغني عندك، شوف إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت، شوف الخلاف. بس نعم عشان تأخر. نعم حسنا إليك. قال قلت نعم، قلت إني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قرأ الحسن تقتل بتشديد التاء المكسورة على التكثير، أنفسكم تقتل بتشديد التاء المكسورة على التكثير أنفسكم. لا بس شوف الخلاف. طيب احتمل ويحتمل يراد تقتل أنفسكم. بس الخلاف ذكر عن قلت بأن أجمعوا أن الآية معناها قتل الغير، لا تقتلوا أنفسكم. طيب. قال ويحتمل أن يراد ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول النهي، كما قد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه من الهلاك، إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته بهم أن نهاهم عن قتل أنفسهم، وأباح لمن خاف على نفسه من الهلاك لشدة البرد أو الجرح أو المرض الذي به والجرح، أو يخاف على نفسه عطشا أو لصا أو سبعا إذا طلب الماء أن يتيمم ويصلي. والحديث حجة لذلك كله، لكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه. فالحديث أجمع إيش؟ إنه إيش؟ نعم إنه يتيمم. والحديث حجة لذلك كله. هي حجة إيش؟ قال طيب أحسن الله إليك. ومن رحمته بهم أن نهاهم عن قتل أنفسهم، وأباح لمن خاف على نفسه من الهلاك لشدة البرد أو الجرح أو الجرح أو المرض الذي به، أن يخاف أو يخاف على نفسه عطشا أو لصا أو سبعا إذا طلب الماء أن يتيمم ويصلي. والحديث حجة لذلك كله، لكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا فيستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. وإن لم يقدر نعم طيب قول أكثر العلم، بعض العلماء يقول تيمم ولو مات. لكن وكلما غسل عضوا ستره ودفأه من البرد لزمه ذلك، يعني أليس هذا فيه مشقة في موضع ما وجد فيه؟ مشقة لكن تحتمل. إيش قال قدام؟ نعم كلام قدام. قال ابن قدامة قال ابن قدامة في المغني مسألة. قال والاختيار تأخير التيمم، ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو المنصوص عند أحمد، وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وابن سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو الخطاب يستحب التأخير إن رجا وجود الماء، وإن يأس من وجوده استحب تقديمه، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت، لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون. ولنا قول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم، ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى. الأولى أن يؤخر، لكن لو صلى في الوقت. قال مسألة. قال فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت. وجملة ذلك أن العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، إن وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه إجماعا. قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ألا إعادة عليه، وإن وجده في الوقت لم يلزمه أيضا إعادة، سواء يئس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه. وبهذا قال أبو سلمة والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة. ولنا ما روى أبو داود عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. نعم، حديث هذا حديث. واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة كما لو وجده بعد الوقت، ولأن عدم الماء عذر معتاد، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض. المقصود أن الجمهور على أنه لا يعيد، وقال آخرون أنه يعيد، ولعل عدم الإعادة هو الأرجح. صناديق نعم، هو الحديث هذا فيه يعني اختلف في وصله وإرساله. قال لو صلى في أول الوقت لا إعادة عليه. طبعا عند جمع من العلم عند جمع الشيخ محمد. ها؟ الشيخ محمد قال لي أن برئت ذمته بأداء الصلاة. من هذا؟ الشيخ محمد بن عثيمين. برئت ذمته؟ أي نعم. الكلام ما هو طويل شيخ. ها؟ الكلام قصير ليس بالطويل. قال السائل ما حكم صلاتي من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باقي لم يخرج. الشيخ، حكم من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه، وصلاته الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة، وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة، فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى. فهذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلا نقول له إن صلاتك هذه صحيحة، وإذا صحت برئت ذمته منها، فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه. نعم، هذا يعني فيها قولان، لكن الراجح عدم الإعادة في هذا. وفق الله جميعا. السلام عليكم. إن شاء الله بعد هذا جزء، بعد هذا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله. الجزء الثاني. المجلة. مساء السبت ما في درس. مساء السبت لا ما في درس. بس عندنا صباح السبت. يمكن بعد الأحد فيه بعد في شك. وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله عليه وسلم التوفيق. Thank you.